برلين أسمع النداء من هذا الهيكل المبين. إنه لا إله إلا أنا الباقي الفرد القديم. إياك أن يمنعك الغرور عن مطلع الظهور. أو يحجبك الهوى عن مالك العرش والثرى. كذلك ينصحك القلم الأعلى إنه لهو الفضال الكريم. اذكر من كان أعظم منك شأنا وأكبر منك مقاما. أين هو وما عنده؟ انتبه ولا تكن من الراقدين. إنه نبذ لوح الله وراءه إذ أخبرناه بما ورد علينا من جنود الظالمين. لذا أخذته الذلة من كل الجهات إلى أن رجع إلى التراب بخسران عظيم. يا ملك تفكر فيه وفي أمثالك الذين سخروا البلاد وحكموا على العباد. قد أنزلهم الرحمن من القصور إلى القبور. اعتبر وكن من المتذكرين.